بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأذكر فائدة تتعلق بأهمية تعلم اللغة العربية وأهمية تدريسها للصغار لأبنائنا ولبناتنا، وهي أبيات نقلتها في مقدمتي على سلسلة اللغة العربية الفصحى، التي هي سلسلة في اللغة العربية والتي تدرس الآن في دار أبناء السلف وتدرس في غيرها مني بعد دور التحفيظ والمدارس، حيث نقلت أبيات الرائقة التي تجعل الارتباط بين اللغة العربية والعقيدة أمرا ضروريا، وهي التي سماها صاحبها الأديب عبد المنعم محمد حلمي رحمه الله الفصحى في التخاطب، والتي كان قد راجعها وقدم لها الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، الذي كان من علماء السنة في مصر رحمة الله عليه. فهذه القصيدة من أروع ما قرأت في بيان أهمية الفصحى في التخاطب، أن يتخاطب بها الناس في حياتهم، أن تتخاطب بها مع ولدك ومع زوجك على قدر ما تستطيع. فقال رحمه الله في مطلع هذه القصيدة الرائقة التي حث فيها على وجوب تعليم أبنائنا لغة العرب: بسم الله الذي خلق الإنسان والقلم، والحمد لله لقيا آدم، والحمد لله لقي آدم الكلمة، صلى وسلم رب العالمين على محمد خير من أدى فما كتم، حب لنصرة دين الله يا علماء، فذاك فرض عليكم فاتقوا الحكمة، إن تنصروا الله ينصركم، فهل لكم أن تنصروه بنهج يصلح الكلمة، فدين الإسلام من قرآن أو سنن، بالنحو والصرف القاموس قد فهما، فدين الإسلام من قرآن أو سنن بالنحو والصرف القاموس قد فهما، لذلك علموا أبناءكم لغة العربي الفصيحة بالإيحاء يا علماء، أي كلموهم بها عند التخاطب معهم، شأن من كان من أسلافنا القدماء، أي كلموهم بها، يكلموا أولادكم باللغة العربية عند التخاطب بها، عند التخاطب معهم، شأن من كان من أسلافنا القدماء، حتى إذا كبر الجيل المخضرم كان بالسليقة نطق العرب قد علم، كمثل من عاش في عرب وفي عجم يدري من النطق ما كان به اتسما، ولا يكلم كل منهم بسوى ما ينطقون لا خلط بينهما. وهذه حجة يا قوم مثبتة، وهذه حجة يا قوم مثبتة إمكان تكوين جيل يفصح الكلمة. أخذ الفصيحة بالإيحاء أفضل طرق أخذها بعد التلقين لا جرما، فلقنوها لهم يا قوم ذلكم حتى يؤدوا بها في الحال كالعلماء. انتهى موضع الشاهد، انتهى موضع الشاهد من كلامه رحمه الله تعالى. وهذه أبيات الرائقة أحببت أن أبينها لكم وأن أقرأ عليكم حتى تعلموا قيمة اللغة العربية وقيمة التخاطب بها مع أبنائكم وبناتكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.